بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث لا يزال موصولا عن تفسير هذه السورة الكريمة من السور المكية، وهي سورة والسماء والطارق، وهي سورة والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن هذه الآيات الأول، وقلنا إن هذا قسم من الله عظيم بالسماء وبالنجم، وقلنا إن من حكمة القسم بهذه المخلوقات هو من أجل لفت النظر الإنساني إلى بديع صنع الله تبارك وتعالى، فإن الله يوم أن يقسم بمخلوق من خلقه فيريد أن يلفت أنظار الناس إلى بديع صنعه في هذا المخلوق، فيكون القسم بأشياء صنعها فيه حكمة عظيمة وفيه عناية وفيه ما يبهر العقول. وكل خلق الله كذلك، كل خلق الله فإن المتأمل فيه فيه من الحكم والأسرار ما لا يخفى على عاقل. ولو أخذنا الذباب أو أخذنا النمل لرأينا شيئا عجيبا في حكمة الله تبارك وتعالى في هذا المخلوق الصغير، كيف أن الله نفخ فيه الروح وهداه إلى مصلحته وجعل فيه من القوى والغرائز الشيء العجيب. فكيف إذا كان القسم بالسماء؟ والسماء إذا أطلقت في اللغة فهي تعني ما علاك، فكل ما علاك يسمى سماء، يعني هذا الهواء الذي فرع رأسك يسمى سماء، وكل ما علاك يسمى سماء. ويطلق السماء على السماء المعروفة الكثيفة التي لا يحيط بعظمتها إلا خالقها سبحانه وتعالى، وهي سبع سماوات. والله عز وجل قد استوى على هذه السماوات، استوى على عرشه من فوق هذه السماوات. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه السماء ليلفت أنظار الخلق إلى هذه، والله عز وجل يقسم بما شاء. وأما الخلق فإنهم لا يقسمون إلا بالخالق، الإنس والجن إذا أقسموا، المكلفون إذا أقسموا فإنهم لا يقسمون إلا بالخالق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما يشاء من خلقه. وأما الطارق فهو النجم، لأنه لا يرى في النهار ويرى في الليل، وما والذي لا يأتي إلا في الليل يسمى طارق، فكذلك النجم لا تتضح صورته للناس إلا في الليل فهو طارق. والنجم أيضا فيه من الحكم العظيمة ما يبهر العقول، فهو دلالات للمسافرين، وهو زينة للسماء، وهو رجوم للشياطين، فلأجل ذلك يقسم الله تبارك وتعالى به. ولأجل ذلك قال في الآية: وما أدراك ما الطارق، في الآية التي بعدها، وهذا تعظيم لشانه، تعظيم لشان النجم. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وسمي النجم ثاقب قيل لأنه يثقب مسترقي السمع، فإنه قد جاء في الحديث أن الجن يتراكبون ليسترقوا السمع ويسترقوا حديث الملائكة، فإن الملائكة تتحدث في السماء وفي العلو، لها مجالس تتحدث فيها بما قدر الله تبارك وتعالى في وما علموه والخلق لم يعلموه، فهناك أشياء يقدرها الله تبارك وتعالى ويبلغها الملائكة قبل أن يعلمها الخلق. وضربنا مثال على ذلك في الدرس السابق بأنه قد يخبر ملك الموت بأنك اقبض روح فلان ابن فلان في الساعة الفلانية في مكان كذا، ويكون هذا الخبر قد اطلع عليه هذا الملك قبل عام من أو قبل سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فيتحدثون الملائكة، يتحدث الملائكة في مجالسها بهذا الخبر، فيوم أن يسترق الجن هذا الخبر فإنه يأتي به بسرعة إلى الكاهن الذي يتعامل معه ويخبره بهذا الخبر، فيصدق الكاهن مرة واحدة ويقول إن فلان سوف يموت في يوم كذا مثلا، فالناس عندما يرون الكلام وقع على ما قال هذا الكاهن ينخدعون به ويظن ضعاف الإيمان بأن هذا الكاهن يعلم الغيب ويأتي بأشياء عجيبة، وهو عرف هذه الحادثة من الخبر الصحيح، ولكن الشيطان من عادته أن يكذب مع هذه الحادثة 100 كذبة، فيروج الكذب من الكهان بسبب هذه الواحدة التي جاءت من الصواب. فهنا سمي النجم الثاقب لأنه يثقب مسترق السمع، وقيل الثاقب من شدة الضياء واللمعان، فإن النجم له لمعان، فهذا معنى ثاقب أنه تراه الأبصار. إن كل نفس لما عليها حافظ، وهذا هو الشيء المقسم به، المقسم عليه، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو الشيء الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه، إن كل نفس عليها حافظ، وهذا يشمل أنفس الجن ويشمل أنفس الناس، هذه هي التي عليها حافظ. وهل يدخل في ذلك أنفس البهائم وأنفس بقية المخلوقات من الدواب؟ الله أعلم بذلك. أما البشر فقد صحت النصوص فيهم، فإن الحفظ نوعان، النوع الأول هو حفظ للأعمال، وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا حفظ لما يصدر من الإنسان من أعمال. وأما الحفظ الثاني فهو حفظ الإنسان مما لا يكتب عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، فهذان حفظان ثبتت للإنسان من الله تبارك وتعالى، وهذا الحفظ شأنه عظيم، ولأجل ذلك استحق أن يقسم الله تبارك وتعالى عليه بهذه الأقسام المؤكدة. ثم قال بعد ذلك: فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا بعد أن بين مكانة الإنسان وأن الله يحفظ أعماله وأن الله يحفظه، ف فبعد ذلك يريد الله عز وجل من الإنسان أن يتدبر في حاله مما خلق، لأنه إذا تدبر في حاله عرف قدرة الله تبارك وتعالى مما خلق، فإذا تدبر في حاله استسلم لعظمة الخالق ولله تبارك وتعالى في أمره ونهيه. ثم بين مما خلق فقال: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وكون الإنسان خلق من هذه النطفة أمر معلوم للناس، من ماء دافق أي ماء قليل ضعيف يدفق به الرجل ويخرج من بين الصلب والترائب، يعني يخرج من بين صلب ظهره وبين ترائبه، هو يخرج من بين صلب ظهره ومن بين ترائبه، والترائب هي عظام الصدر. فمعنى هذا أن الماء يخرج من مكان من أعلى الظهر بين الصلب والترائب. وقيل أن المراد بالترائب أي ترائب المرأة، فيكون الماء الذي يخرج من الرجل من صلبه والماء الذي يخالطه من نطفة المرأة يخرج من ترائبها، فهما قولان. قيل إن المراد بالصلب والترائب كلها راجعة للرجل، وقيل إن الصلب المراد به صلب الرجل والترائب أي ترائب المرأة. الشاهد أن هذا الإنسان مخلوق من هذا الماء المهين، مخلوق من هذا الماء المهين. وهذا التفكر في هذا الأمر له فوائد عظيمة خاصة للمتكبرين، المتكبرين الذين يشمخون بأنوفهم ويتكبرون على عباد الله. لو تأملوا في أحوالهم فإنه يزول عنهم هذا الكبرياء، حتى أن بعض أهل الحكم قال يقول: بأي شيء تتكبر يا أيها الإنسان؟ فإن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. وهذا كلام صحيح، فأوله من هذه النطفة المهينة ونهايته يوم أن يموت ويدفن في القبر فهو جيفة، يوم أن يأكله الدود ويتغير لحمه وينتن ريحه فهو جيفة، وهو الآن وهو في حال كبريائه وفي حال غطرسته ما الذي في بطنه لو تأمل؟ الذي في بطنه ما هو؟ أي شيء يحمل في بطنه؟ إنما يحمل العذرة. فهل من هذه حاله يليق به أن يتكبر؟ من هذه حاله بهذه الصفات يليق به أن يتكبر؟ فالإنسان إذا تأمل في أحواله زال عنه الغطرسة والكبر إن كان من أصحاب العقول الرزينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. من الذي على رجعه لقادر؟ الله عز وجل. وما هو الشيء الذي على رجعه؟ يحتمل أن المراد على رجع هذا الماء إلى مكانه لقادر، يعني يحتمل أن الله سبحانه وتعالى المراد يحتمل التفسير أن الله قادر على إرجاع هذا المني إلى مكانه، وهذا لا إشكال فيه. ويحتمل أن الله عز وجل على إرجاع الإنسان كما كان بعد وفاته لقادر، وهذا يكون فيه رد على الذين ينكرون البعث والذين يستبعدون أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان خلقا آخر كما كان، فإنه إذا عرف من أي شيء خلق في الأساس فبعد ذلك كيف يستبعد أن الله يعيد كما كان؟ فالذي خلقه من ذلك الماء المهين هل يعجزه أن يعيده كما كان؟ أبدا لا يعجزه. وهذا كثيرا يرد في القرآن الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وهذا التفسير الثاني يرجحه ما جاء بعده يوم قال يوم تبلى السرائر، يعني يوم تختبر وتظهر السرائر، وهذا يكون يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فعند ذلك يتضح كل شيء ويظهر كل شيء، حتى أن أصحاب الغدرات ينصب لكل صاحب غدر لواء عند استه، ينصب له لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، فما له من قوة ولا ناصر، يعني هو في ذلك اليوم مخلوق ضعيف، وهو في هذه الدنيا مخلوق ضعيف، لكنه قد تخفى عليه الحقائق فيعتز بجنوده أو يعتز بقبيلته أو يعتز بخدمه وأعوانه، لكنه يوم القيامة تتكشف الحقائق بكاملها، فما له من قوة في نفسه يستطيع أن يدفع بها عن نفسه، وليس له ناصر من خارج نفسه ينصره من الله تبارك وتعالى. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وهذا أيضا قسم ثاني، وعلينا يا أيها الإخوة أن نتأمل في هذه الأقسام، فهذه الأقسام ما يكثر الله تبارك وتعالى بها إلا ليلفت عقولنا، ليلفت عقولنا وأذهاننا إلى التأمل في هذه الأشياء المقسم بها. فإن السماء ذات الرجع، الرجع هو المطر لأنه يأتي مرة بعد مرة، فهذا هو الرجع. والسماء كما قلت لكم هي ما علاك، فيصح أن يقسم بما بين السماء لأنه علاك، فيدخل في هذا السحاب لأن السحاب في السماء. والسماء ذات الرجع أي يرجع المطر منها مرة بعد مرة. والأرض ذات الصدع أي أنها تنشق وتنصدع عن أي شيء، تنصدع عن النباتات وتنصدع عن الثمار وتنصدع يوم القيامة عن المخلوقات وتخرج ما فيها، فهي ذات الصدع. وأيضا هذا فيه حكمة عظيمة، التأمل في حال الأمطار التي ينزلها الله تبارك وتعالى رحمة للناس، المتأمل في هذه النعمة العظيمة يرى العجب، فإن حياة الناس وحياة الزروع وحياة الثمار وحياة البهائم كلها مرتبطة بهذا الرجع الذي ينزل من السماء. هل ترون نفسا تستغني عن الماء؟ أبدا لا تستغني عن الماء. فهذا إشارة إلى أهم عنصر عند الإنسان مرتبطة حياته به، وهو الماء. وكذلك أشار إلى الأرض فهي التي عليها القرار وهي التي تخرج منها الثمار، فلو لم تكن هناك أرض، لو كان الماء ينزل على بحر مثلا وليس فيه أرض، هل ممكن أن يقر الإنسان قرار؟ أبدا. إذن القسم بها شأنه عظيم، القسم بهذه الأمطار لكي تتأمل شأنها عظيم، وكذلك القسم بالأرض، فإن حياة الأرض تكون بالماء وبالأمطار، وهذا لمناسبة المقسم عليه. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقول فصل. فهذا القول الفصل الذي هو القرآن الكريم به حياة الناس، به حياة القلوب، به حياة المجتمعات، فإن الناس الذين هم بعيدون عن القرآن والمجتمعات التي تنكبت طريق هدي القرآن، فإن هذه الأنفس في الحقيقة ميتة، ميتة ليست بحية، وإن ظنوا أنهم أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، فميت الأحياء هو الميت حقيقة. فإن الذي لا يستضيء بنور الوحي هو ميت. يقول قائل: كيف هذا ميت؟ كيف هذا يكون ميت وفيهم من يصنع الطائرات وفيهم من يصنع عابرة القارات، كيف يكون ميت؟ الإنسان إذا انتكست مفاهيمه وما عرف المنكر من المعروف فهو في الحقيقة ميت، فهو في الحقيقة ميت. ألا ترون أن الكافرين قد انطمست عندهم موازين الحق؟ ألا ترون أن الكافرين الآن بعضهم يمارس من أنواع الشذوذ ما تقشعر منه الجلود، ومع هذا له مكانته الكاملة في المجتمع، في المجتمع الكافر، بل يشار إليه بالبنان، وأحيانا يسلم زمام قيادة المجتمعات وهو من أصحاب الشذوذ. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ واقع. بل لو رجعتم إلى تاريخ كثير من الزعماء الذين يديرون دفة كثير من الدول التي ينظر إليها بإكبار، لرأيتم في تاريخهم من الشذوذ ما يندله الجبين. فهذه الأمم التي تعلي شان هؤلاء أصحاب القذارات هي حية ولا ميتة؟ هي ميتة لا شك، إنما الميت ميت الأحياء، هي أجسام تتحرك لكنها ميتة. كم نسمع من أن منهم من وقع على ذات محرم، وكم نسمع من, من, من, من أشياء يستحي الإنسان أن يذكرها، وكأن الأمر أصبح عاديا عندهم، بل نرى منظمات كبيرة تتبنى نشر حقوق الشاذين والمحافظة على حقوق الشاذين، وأن يعاملوا معاملة على أنهم أسوياء، وأن هذه حرية شخصية للإنسان أن يتصرف في نفسه كما يشاء. فهذا من أين جاهم هذا الموات؟ جاهم هذا الموات أنهم لم يحيون بالقرآن، لم يحيون بالقرآن، لأنه لا حياة للأنفس ولا للمجتمعات إلا بالقرآن. فلأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالقرآن، ناسب أن يقسم الله تبارك وتعالى بالرجع، وهو المطر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. ومعنى فصل أنه يفصل بين الحق والباطل، فصل يوضح الحق للناس، يفصل في شؤون الناس، يبين لهم ما يصلحهم وما يفسدهم، يفصل ذلك تفصيلا. قول فصل، ليس فيه اشتباه، ليس فيه معميات، بل هو قول فصل يفصل بين الحق والباطل، ويفصل في كل شؤون الحياة. فإن شؤون الحياة كلها حكمها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي يفصل فيها. وما هو بالهزل، يعني لم ينزله الله تبارك وتعالى لأجل الهزل، فليس ككلام الهزل الذي يكون في حديث المجالس أو في كلام الفنانين أو في كلام الشعراء أو في كلام غيرهم من الهزل. ليس القرآن ليس بالهزل، كلام حق صدق جاد فصل، ما هو بالهزل وما هو بالهزل. ثم يتحدث الله تبارك وتعالى عن الكافرين الذين كذبوا بالقرآن ولم يقبلوا هذا الهدي من الله تبارك وتعالى، فقال إنهم يكيدون كيدا. ومعنى يكيدون يعني يكيدون للمؤمنين، وكل كافر، كل كافر في حقيقة الأمر هو يكيد للمؤمنين، كل كافر في حقيقة الأمر فإنه يكيد للمؤمنين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا كان في هذا في اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فالوثنيون والمجوس والملاحدة والزنادقة والمنافقون أشد من هؤلاء لا شك، أشد من هذا. ومع هذا بين الله تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه، فالذي يلتمس رضاءهم ما عنده عقل، رضاء كاملا. قد يرضون عنك من وجه دون وجه، ممكن قد يتظاهرون بالرضا، صحيح يتظاهرون به، لكنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع دينهم. وهذا بنص كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمن ظن خلاف ذلك فهو غير مصدق بهذا الكلام. من ظن أنهم سوف يرضون عنا ونحن لا زلنا على ديننا، فمعنى هذا أنه غير مصدق بالقرآن تماما، أبدا لن يرضوا عنك. فإذا اتبعت دينهم رضوا عنك، لكنك قد خسرت دينك. فإذا البحث عن رضاهم بحث عن مستحيل، بحث عن مستحيل. والعاقل المؤمن يبحث عن رضا الله تبارك وتعالى، فإذا رضي الله عز وجل عنه فيكفيه، هذا يكفيه. وقد يقول شخص فكيف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه من اتبع رضا الله، من اتبع رضوان الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن اتبع سخط الله بمرضاة الناس يعني برضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكيف الجواب على هذا؟ من يجيب؟ إيراد ولا ما هو إيراد؟ يحتاج جواب ولا ما يحتاج؟ ايش يا حجام؟ من اتبع رضوان الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. يعني لو كان على عمومه فإن الكفار جميعا سوف يرضون عن المؤمنين، سوف يرضون عن المؤمنين تماما، لأن المؤمنين اتبعوا رضوان الله بما يسخط الكفار. فهنا إما أن يكون المراد بالناس أي من المسلمين، يعني فإن المسلمين يحصل عندهم شيء من العصيان عند بعض من المسلمين، فعند ذلك من اتبع رضوان الله وأسخط المسلمين أصحاب المعاصي الذين يريدون من الإنسان أن يتبع رضوانهم بسخط الله تبارك وتعالى، فإن مصيرهم سوف يرضون عنه، لأنهم يعلمون أنه سار على الحق، لأنهم يعلمون أنه سار على الحق. فإذا اتبع مساخطهم، إذا أسخط الله عز وجل بإرضاء الناس، فإن الله يسخط عليه ويجعل الناس الذين يظنوا أنه أرضاهم في الحقيقة هم يسخطون عليه في الحقيقة أيضا. وهذه عقوبة